في عمل مول السبسيلة وصلوا رمضان ساقي الزعفان وخارج على عقله والناس صايمة فرحانة في عمل مول دايز في شهر رمضان صبت واحد عقلو تلفان كون دايز في شهر رمضان صبت واحد عقلو تلفان صرت فيه محقق يا ناس ما عليك الحمق كشاك شوف امه وعيونه خارجينه شنايف عنده شاحتينه خوبا يا خمسكينة من فراق العيسي يمكن خاصو السبيسي دماغ فين ناسي عقلو ماشي معاه والضوخة دي ما تبعه ما يعرف عشوره لا اللي قدامه في الكيف ضاعلو تخمامه ومضاكلو يامه في الخوار والدحيس ونشي وتيب ليس نحيس والقيرة معطك رفيس باش تعرف مول السبسي هبيل وصخ فيه وتايحيل مطلب القيرة وتايميل واش هاد النشوى زعما تطلق البنانة سألتكم بلسانة يا الناس العقال اللي عقولكم مزيانة هو عليه ولا كذبتيني سير الشوطية من الحشاشية لقات ما شحال اللي مالك هو من الهبال اللي مالك هو من الهبال تلقى عمي مش قال قال عطادية رامي احتاج لابيا واللي كلمه فاش نقهو عليه والأم قاع شوفه ويقولوا شوفه صحاب السبيسي كتايش رانهم هذا واحد منهم هذا واحد منهم هذا واحد منهم هذا واحد خوم وكل وخاصه النشوى يمكن غلبوا الصوم مالو رافد هاد الهموم وعلاش عنو جدبان بلا قياس داير فاتاني صعبة تهواني لازمو يصبر كي العباد ويحمد مولانا كي يعمل مولانا I'm sorry. بسيلة وصلوا مباني زعقيل زعفاني خارج على عقله والنفع ما فرحانا فوق شي تمرات داف للشماعين في دعاء ما يراد الكرعين مرجيته جديدة فيها من نوع الحراير تلاتة اشكال والكفوة فيها شي كبال اللوحة والغربال والشفيرة بشيق في الكيوف وقف الوسعة تشوف وقف الوسعة تشوف نزل الطنجية ودايز عروبي قدسها وداز تما تقلب ليه المجاج تما تقلب ليه المجاج وتبع العروبي قال لي شوف بعدك شنو تدير وسبعتي زعما شعير اجبر العروبي من النفاحية رد عليه الجواب سارو عند شراق التياب فات الناس تشوف يا الفهم فيهم متكامشين والعسى كانوا دايزين غار المقدم في الحين قال ليهم شوفوهم مالهم وكيف تراو شرالهم زادوا العسام في الحين قال ليهم شرالوا مالكم وكيف تراو شرالكم وقال ليهم باب شقال نعيد لكم مكان واش نبقى سربان هاد العروب يهرق لي حري مزيانة وقالت الناس الباب شقال راحنا يا اخوان سامحوا بالاحسان قال لهم نسامحوا وقت الفطور هذا جنى ياسين تبعتو عن واحد عاصل ما حلو ورمايديتو عن قفلو جبيد السويرت المطيوي طاح ليه دايز دري وحتى عليه دايز دري وحتى عليه وسر يحمق فيه ما خفاك الشداد اللي صور وتصابوا دري أكتر وقال لهم بش قال علاش عني بغنان وباش نبقى زعفان كيف الله يسامح الله يحد بلانا كيف يعمل مهم الدين.